الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: لكنه لا يثبت بمجرده وجوب ولا ندب ولا حرمة ولا كراهة ولا إباحة ولا صحة ولا فساد ولا رخصة ولا عزيمة. وهذا القول من الشيخ للرد على المعتزلة ومن نحى نحوهم من كون العقل يمكن أن يستقل بالتشريع، لأن العقل آلة، لأن العقل آلة تنظر إلى الشيء فإما أن تحسنه وإما أن تقبحه، فما كان حسنا فهو شرع، وما لم يكن كذلك وكان قبيحا فليس بشرع. لكن هذا لا يمكن أبدا أن يترك إلى العباد، لأن كما قلنا الأهواء تتحكم، وبالتالي تختلف الأحكام، ولا يمكن أن يترك الله عز وجل عباده لعقولهم يقبحون ما شاءوا ويحسنون ما أرادوا، وإنما أتى بالشرع رحمة بهم، وإلا لكان الخلاف بينهم على قدم وساق. فالعقل يحسن نعم ويقبح كذلك، ولكن مجرد تحسين وتقبيح العقل لا يترتب عليه أي حكم، سواء كان حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي، لا دخل للعقل في الاستقلال بإثبات الأحكام الشرعية، وإنما العقل يعمل في فهم الأحكام الشرعية المتلقاة بطريق الوحي كتابا وسنة. قال: ولا يترتب على مقتضاه ثواب ولا عقاب، لأن الثواب والعقاب مترتب على اتباع الحكم الشرعي أو مخالفة الحكم الشرعي وليس الحكم العقلي. صحيح إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض عقل صحيح مع نقل صريح، لا يمكن أبدا أن يحصل فيه تعارض بين العقل والنقل، بس بشرط أن العقل يكون صحيح والنقل يكون صريح صحيح أيضا. ولوك مؤلف في هذا اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. إذن التعارض يأتي من أين؟ إما لفساد العقل، وإما لضعف النقل أو عدم ثبوت النقل، أو لسوء فهم النص نفسه. سوء فهم إيه؟ النص نفسه. أما عند التحقل الصحيح السليم لأدلة الشرع الثابتة لا يمكن أبدا أن يتفاوت أو يتناقض عقل مع شرع. وذكرت لكم قبل كده قول أبي العلاء المعري: يد بخمس مئين عبد قطعت ما بالها قطعت في ربع دينار. فكانت إجابة الشيخ عبد الوهاب المالكي إيه؟ أيوه ما تبعيته، سمعت كلام أبو المعلي أبو العلاء: تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعود بمولانا من الناس. تحكم عليه بأنه إيه؟ بأن تناقض. يد بخمس مئين عدد وذية. دية اليد إذا قطعت نصف الدية الكاملة اللي هي 100 ناقض. طيب لو سرقت هذه اليد ربع دينار فصاعدا تقطع ولا لا تقطع؟ طيب لو واحد قطع إيد واحد يدفع نص دي، ولو جوه الإثرة تقطع إيده في ربع دينار فصاعدا، فظاهرها إيه؟ إن في تناقض. واضح الاعتراف ولا مش واضح؟ مش واضح؟ يد بخمس مئين عدد قطعت، لو إن واحد اعتدى على إيدك وقطعها تاخد منه كام؟ نص دي. طب لو أنت اللي سرقت تقطع إيدك في إيه؟ في ربع دينار فصاعدا. يبقى هنا نص دي يعني 50 ناقة، وهنا ربع دينار فصاعدا، مع ان النتيجه ايه في الاخر؟ النتيجه واحده، ايه الخطا؟ فهنا رد عليه الامام عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله: عز الامانه اغلاها، وارخصها ذل الخيانه، فافهم حكمه الباري. لما كانت امينه كانت ثمينه، فيكون ثمنها اعلى، لكن لما تكون خينه المفروض ان ملهاش اي ثمن، ولكن جعل الربع دينار فصاعدا دلاله على التلبس بالمعصيه وحوز هذا الايه المصروف. لان لو قلنا سرق بدون بينه سهل جدا ان يدعي الناس على الاخرين دعاوى لا سبيل الى اثباته، لكن لما يقول سرق ربع دينار فصاعدا، طب الربع دينار معاه ولا مش معاه؟ ده موجود معاه، يبقى ده دليل على وقوع الايه السرقه. فهي لما كانت امينه كانت ثمينه وتحتاج اكثر من ذلك، لكن لما خانت ما لهاش اي قيمه ولا وزن. زد على ذلك ان احنا بنقول الاصل في الحدود حفظ حياه الناس واموالهم. فلو قلنا لواحد لو قطعت يد الاخر تدفع ربع دينار فصاعدا، هيعمل ايه؟ كل الناس هتقطع ايدين بعضها، فسهل جدا ربع دينار اقطع ايد وادفع ربع دينار مش مشكله. لكن لو قلنا له هتدفع ثمن 50 ناقه هيرجع 1000 خطوه قبل ما يتقدم خطوه واحده. تعال نفهم من الناحيه الثانيه، لو قلنا له لو سرقت 50 ناقه تقطع ايدك، سرقت ما دون ذلك ايدك مش هتقطع، هيسرق 49. يبقى احنا حفظنا للناس اموالهم، ما حفظناش على الناس اموالهم، لا بكده ولا بكده. يبقى هنا هذا الفهم السيء اللي خرج من عقل مريض كعقل ابي العلاء، واعتبر ان ده تناقض، كان مرجعه الى ايه؟ سوء الفهم او فساد العقل، مش الخلل في الادله الشرعيه. فلا يمكن ابدا ان يتعارض عقل صحيح مع نقل صريح، ودي حقيقه لا يماري فيها اثنان. ولعل الكتب المصنفه في بيان علل الاحكام وحكمها انما صنفت اصلا للرد على هؤلاء الذين يعترضون على الشرع بسوء فهم او مرض قلب وعقل، وهي كده كده. قال: والناس قبل بلوغ احكام الله لهم عن طريق رسله وكتبه غير مكلفين بشيء من تلك الاحكام. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وانما تقوم الحجه على الخلق ببلوغ احكام الله عز وجل لهم. فالحاصل من هذا ان العقل لا يستقل وحده باثبات الاحكام الشرعيه، وانما تستمد الاحكام الشرعيه من كتاب الله عز وجل وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووظيفه العقل فهم هذا الخطاب واستنباط الاحكام الشرعيه منه بطريق قواعد الاستنباط التي وضعها العلماء رحمهم الله، وهي في اصلها ترجع الى الكتاب والسنه ايضا. اذا العقل وظيفته استنباط الاحكام، بعد فهمها يستنبط منه هل هذا الدليل، استنباط الاحكام من ادلته، وده اللي احنا اتكلمنا فيه. واحنا بنتكلم في الاول خالص في معنى الايه الدليل، قلنا هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع او الظن. فالدليل هو الاصل، تنظر في الدليل وتحاول تفهمه. آلة الفهم هي الايه؟ هي العقل. آلة الفهم هي العقل، انما دائرة عمله ليس في اثبات الاحكام وانما في استنباط الاحكام فقط. قال: فالمحكوم فيه، تعريفه هو ما تعلق به خطاب الشارع او هو الفعل المكلف به. اذا كان هناك مكلف وهو الحاكم سبحانه وبحمده، فلا بد ان يكون هناك شيء يكلف به، فهذا الشيء الذي يقع به التكليف هو المحكوم فيه. وسمي المحكوم فيه لماذا؟ لاننا نقول انه واجب او مستحب أو مكروه أو مباح أو محرم أو نحو ذلك. فالإنسان محكوم بهذا الفعل إما أن يأتيه وإما أن يتجنبه، فلذلك سمي محكوما فيه. أمثلة، قال تعالى وآتوا الزكاة، أفاد إيجاب الزكاة، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف أي الذي هو إيتاء الزكاة. فإيتاء الزكاة حكمنا عليه في الوجوب، وهو تصرف للمكلف مأمور أن يأتي به. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أفاد النبذ إلى كتابة الدين. طبعا قلنا بالقرينة المذكورة بعد ذلك، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فهذا هو أصل إفادة النبذ، وإلا فالآية التي معنا تزيد الوجوب. قال وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو كتابة الدين. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، أفاد حرمة الزنا، وهذا النهي تعلق بفعل المكلف الذي هو قربان الزنا. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أفاد كراهة إنفاق المال الخبيث، وهذا النهي تعلق بفعل المكلف الذي هو إنفاق الخبيث. لماذا قلنا هنا بالكراهة مع ان احنا قلنا اصل النهي يفيد التحريم؟ طيب النهي يفيد التحريم، طيب لماذا قال الشيخ هنا بالكراهة؟ ده سؤال. طيب جزاك الله خير، يعني يقول بان الانفاق لو قلنا يحرم انفاق الخبيث، اولا النفقة منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، فإذا أنفق فيما ليس بواجب خبيثا فإنما أنفق أو لم ينفق، أنفق وليس مكلفا أصلا بالإنفاق، فلا نستطيع أن نقول له إنه ارتكب إثم وهو متبرع أو متصدق بهذا المال الذي لا يجب عليه إخراجه. طيب لو أنفق في واجب مالا خبيثا، يعني حتى بمال خبيث، عليه اثم ولا ما عليهوش؟ ليه؟ يقول لا ما عليهوش. الاول اكون بالاجابة، اذا فيه اثم على انفاق الخبيث، يبقى كلامك الاول انه ما عليهوش اثم ليست على الاطلاق، يبقى ايوه، لكن يبقى هنا الفرق ايه؟ ان الانفاق كلمة عامة تشمل الانفاق الواجب وغير الواجب، فإذا تعلق بالإنفاق الواجب فهو حرام، وإذا تعلق بالإنفاق المستحب فهو مكروه. ليه؟ لأن الواجب يقبله حرام والمستحب يقبله مكروه. فلما خرجت الآية مخرج العموم لا تنفقوا أو لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، شملت الواجب وشملت الإيه؟ وشملت المستحب، فما قابل الواجب حرام وما قابل المستحب فهو إيه؟ فهو مكروه. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أفاد إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو بالصياد، يبقى المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي وصف بوصف معين من الحل أو الحرمة أو الإباحة أو الكراهة أو نحو ذلك، هذا هو المحكوم فيه. قال متى يلزم الفعل المكلف، متى يلزم الفعل المكلف او نقدر نقول عليها شروط التكليف بالفعل، شروط التكليف بالفعل اي الشروط التي يجب ان تتوفر في الفعل ليصح ان نكلف به الانسان. اذا من هذا نفهم ان ليس كل فعل يصح التكليف به، ولكن لابد من توفر شروط معينة في الفعل لنقول ان المكلف مكلف بهذا الايه؟ بهذا الفعل. وإلا لو اطلقناها ان المكلف مكلف بكل شيء يبقى يمكن ان يكلف بما لا يقدر عليه، وهو ده اللي هنقوله. قال يكون الفعل لازما للمكلف اذا اجتمع فيه وصفان، هم دول الشرطين اللذان لا بد منهما لتكليف الإنسان أو المكلف بهذا الفعل. أولا أن يكون معلوما للمكلف، أن يكون الفعل معلوما للمكلف، يعني يعرف حكمه ووصفه. الصلاة واجبة، عرفت ان هي واجبة، لكن كيف اصلي؟ عارف ان الصلاة واجبة لكن ما اعرفش اصلي، يبقى هنا عرفت الشيء ولا ما عرفته شيء؟ معرفة ناقصة، معرفة ناقصة. الصلاة واجبة ولكن يجب انني اعرف صفة الصلاة، لان هذه الصلاة المطلوبة المطلوب ان يكون لها وصف معين هو المراد من وراء التكليف به. الامر الثاني ان اعرف المكلف بهذا الفعل، لان عندنا فعل وعندنا مكلف بهذا الفعل وعندنا مكلف بهذا الفعل. فالمكلف لكي يصح تكليفه يابد اولا ان يعرف الفعل الذي سيكلف فيه، وايضا جهة التكليف، من اللي كلفه؟ هل جهة لها حق الطاعة المطلقة، ولا جهة الانسان مخير بين طاعتها وبين مكلفتها؟ يبقى هنا لابد ان يعلم اولا حكم الفعل وصفة هذا الفعل. الحاجة الثانية يعرف من المكلف بهذا الفعل ليصح التوجه والامتثال، ليصح التوجه والامتثال. صحيح الشيخ هنا يعني يعتبر ركز على الجزئية معرفة الفعل نفسه حكمه ووصفه، لكن لابد ايضا ان يضاف اليها معرفة الجهة التي صدر عنها التكليف ليصح التوجه والامتثال. قال فالجهل ينفي التكليف، فلو جهل انسان كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة وكان يصلي زمانا بغير وضوء ثم علم هذا الحكم فانه لا يطالب بقضاء ما صلاه بغير وضوء الا صلاة لم يزل في وقتها. فبنقول الشرط الاول لصحة تكليف الانسان بفعل ما ان يكون هذا الفعل معلوما للمكلف بحيث يمكنه ان يأتي به على الوجه المطلوب، وان يكون عالما بجهة التكليف بحيث يصح التوجه والامتثال. قال الشيخ هنا فالجهل ينفي التكليف، ثم ضرب مثالا لانسان صلى زمانا بغير وضوء لانه لا يعرف حكم الوضوء، فهذا لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية. واستدل على ذلك بالحديث المشهور بحديث المسيء صلاته، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وذكر الحديث. موضع الشاهد منه أن هذا الرجل كان يصلي صلاة غير صحيحة وهو لا يعلم حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد شيئا من الصلوات التي صلاها على تلك الصفة إلا الصلاة التي رآه يصليها. لأن قلنا هنا الرجل ما كان يعلم حقيقة ركنية الطمأنينة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بهذا الركن اللي هو الطمأنينة، فصلى وصرح بأنه لا يحسن غير ذلك، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما تقدم من صلوات. قال لكن هل يعفى المكلف بالجهل مع إمكان العلم أم يؤاخذ؟ الجواب أنه يأثم بالتفريط في طلب العلم مع القدرة عليه وذلك من حيث الجملة لا بخصوص جهله بحكم معين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويؤيده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث وإن كان يعني كل أسانيده فيها مقال، إلا أن الكثيرين أثبتوه بمجموع طرقه. فعلى القول بثبوته فطلب العلم فريضة كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك من الفرائض المعلومة. فمن قصر في طلب العلم فقد قصر في الإتيان بواجب، والتقصير في فعل الواجب يتبع الإثم. لكن هل يترتب عليه عقوبة أخرى غير الإثم؟ الوضع مش واضح. الآن رجل شرب الخمر وهو يجهل أنها حرام، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأن قلنا قبل كده إن شرط إيقاع العقوبة العلم والذكر والإرادة، وهذا جاهل. لكن لو شرب الخمر وهو عالم بحكمها ثم زنى وهو فاقد العقل مثلا، او طلق زوجته وهو سكران، يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ ليه؟ طيب، واحد ممكن يقول لك هنا ان هذا اختار اذهاب عقله بنفسه، فلا يلومن الا نفسه. الحقيقة الأصل إن هو آثم فقط، ولا نستطيع أن نجمع بين الإثم اللي تترتب عليه عقوبة معينة هي الجلد، وبين ما يترتب على هذا الفعل من طلاق الزوجة أو كذا أو كذا أو كذا. اللهم إلا الحقوق المادية التي تتعلق بالآخرين من إتلاف مال أو قتل نفس أو نحو ذلك، فبيعامل معاملة المخطئ فقط. إلا أن الحنفية يوقعون طلاقه وبعض تصرفاته زجرا في العقوبة، لأن احنا لسه بنقول ان العقل مناط التكليف، وهيأتي تفصيل هذه المسألة اكثر. فنقول الجاهل اذا تسبب في جهل نفسه هو آثم، لأنه خالف الامر في القرآن بقول الله تعالى: فاسألوا اهل الذكر، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. فهو قصر في واجب، فهو ايه؟ فهو آثم. لكن إذا ترتب على هذا الجهل تصرف آخر نقول هو آثم فقط لحصول الجهل، أما ما بعد ذلك من تصرفات فهو معذور بإيه؟ معذور بجهله. طيب، هو السبب فيه نعم، ولكن بنقول هو جاهل ولا ليس بجاهل؟ هو جاهل، سواء كان هو السبب فيه، فطالما إن هو السبب فيه يبقى فيه إثم يترتب على تفريطه في الطلب. قال: ومن الأصوليين من فرق بين الجهل بالأحكام لمن يعيش في بلاد إسلامية ومن يعيش في بلاد غير إسلامية. حقيقة هذا هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الرسالة، فإنه قسم العلم إلى قسمين: علم عامة وعلم خاصة. فذكر ان علم العامة هو الذي لا يسع احدا جهله، ولا يجوز لانسان ان يدعي انه جاهل بهذا الشيء. الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ لو في واحد عايش بين المسلمين ويقول الصلاة ليست واجبة، انا لا اعرف شيء اسمه صلاة، يقول انت كذاب. ليه؟ لانه شايف الناس بتذهب الى اماكن معينة، الاماكن المعينة دي لها صفة معينة، وفي صوت بيخرج في اوقات معينة. فبطبيعة الحال وإن الإنسان مجبول على حب المعرفة، هذا المبنى اسمه إيه؟ اسمه مسجد. ليه؟ عشان الناس بتصلي فيه. طب اللي الصبح إيه؟ ده أذان. الأذان ده ليه؟ عشان الناس تصلي. إذن لا حجة له أن يقول أنا معرفش إن في حاجة اسمها إيه؟ اسمها صلي، وكل الناس بتروح مساجد وسمع أذان كم مرة ونحو ذلك. فلو ادعى إنه لا يعرف إن الصلاة واجبة نقول له دعوات باطلة، لأن ده اسمه معلوم من الدين بالضرورة يعرفه العام قبل الإيه؟ الخاص. وده اللي بيقصده الامام الشافعي بعلم العامة، وهو المعلوم من الدين بالضرورة، اي لا يتصور ان يجهله انسان. لا يتصور أن يجهله إنسان، إما لانتشاره بين الناس أو لبيوعه أو نحو ذلك. والنوع الثاني علم الخاصة، وهو ما يتعلق بفروع الشريعة واستنباط الأحكام مما يختص بالعلماء والمجتهدين ونحو ذلك. قال: وليس التفريق بظاهر بالأدلة، فإن الجهل وارد على أي حال، لكن الذي يقع في دار الإسلام أن المعلوم من الدين بالضرورة لا يخفى، والحجة به قائمة. فلو زنى رجل من المسلمين وقد تربى في الإسلام وبين أهله وادعى أنه لا يعلم حرمة الزنا لما كان عذرا يحول بينه وبين العقوبة، لأن الحجة ظاهرة في مثل ذلك، وقوله محمول على الكذب، إلا أن يكون في بيئة ذهبت عنها معالم الدين وليس فيها من الإسلام إلا اسمه، فهذه دار أشبه بدار الكفر، يعني لعلو أحكام الكفر عليها وعلى أهلها، وإن بقي لأهلها اسم الإسلام. يعني أحيانا بنسأل من بعض إخواننا اللي يكونوا موجودين هنا مثلا في الشام أو نحوها أسئلة تدل على أنهم فعلا لا يعرفون من الإسلام إلا اسم الإسلام فقط. أما تصرفات، يعني سألني أحد الإخوة في اللقاء الماضي أن ربما عاش الواحد منهم مع المرأة مثلا سنوات بدون عقد، لمجرد أن هي وقفت أن هي تعيش معه، هو يظن أن هو ده الإيه، أن هو ده القبول والإجابة اللي موجود في الإسلام، وانتهت المسألة على كده. فهذا يعتبر زواج ولا ما يعتبرش زواج؟ هو عندنا هنا الأم يعتبر شيء زواج، لأن البيئة الأصل إن أحكام الأصول سيطرت عليها أو غلبت عليها، فهذا لا يكون حكمه مثل حكم الإيه. ولذلك مثلا لما نيجي إحنا نتكلم مثلا في علم الرياضة هنا ونقول هل يظهر في جهة العقيدة أن لا، ممكن واحد يجي مثلا من السحرية يقول لا الشيخ الدبالي يقول لا يعرف في جهة الأصول في العقيدة، فممكن الشيخ الدبالي لا يقول لا يعرف في جهة العقيدة، لأن البلد وكل علماء الحجاز شل اهتمامهم ان لم يكن كل اهتمامهم بمسألة ايه؟ مسألة العقيدة. يعني ولا كلام يكون في مرحلة ابتدائية، يعني حافظ كتب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عن ظهر قلب، توصل الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، ولا يمكن العقيدة الوسطية في الاسلام تدوينها التدوينية وهم يردوا على التدوينية، فالعقيدة عندهم اصل. فجاز له منافق يقولوا ايه؟ ما فيش عرف في العقيدة، لأن علم العقيدة ده يعني أوضح من الشمس اللي واضحة في النهار. لكن يجي هنا يشوف مثلا مسألة شمس لسالم القبور، معرفش رئيس كلمة الأرض، لا معرفش وزير الأوقاف، لا معرفش الشمس، كل دول رحيم يحتمل قبول الفتى والقبول بالبشير وكذا وكذا. أليست هذه شبهة قوية على الأقل للناس الذين لا يميزون بين الأئمة ومراسيمها وعلم ذلك؟ يبقى كيف نقول ان هؤلاء فعلوا كذا او وقعوا في بدعه شركيه او اشرفوا او غيره، وهذه الشبهه موجوده بينهم لان علمائهم المعنويين يفعلون هذا. اذا الحكم يختلف من بيئه الى بيئه ومن مكان عن مكان باعتبار انتشار العلم به او ازدواج هذا العلم ايه؟ هذا العلم فيه، وما وقع الجهل يبقى لا سبيل الا ان نقول في عضو ايه؟ في الجهل. قال: والاقرب في هذا أن يعود الأمر إلى أن يقدر كل ضرب بما يناسبه، أن يقدر كل ضرب بما يناسبه. وطبعا عندنا قاعدة لنا بعدين إن الأحكام تتبعض، يعني ممكن الشريعة تتبعض هنا تختلف في مكان آخر، بل الشريعة ممكن تختلف الأحكام الشرعية فيه في تضاد مكان قبل كده بين الزواج في كل واحد، ممكن يكون مستحب ممكن يكون مكروه ممكن يكون محرم على حسب حالة إيه؟ حالة الإنسان. كمان في مسألة الجهل، هل يتصور وجوده أو لا يتصور وجوده؟ فإن تصورت وجوده يبقى في عذر بالجهل، ما تصورتش وجوده يبقى مفيش عذر بالجهل. هذا هو ايه؟ قال: والعزة فيه على غلو الحجة، أما الجهل ذاته فهو مانع من التأثير. يبقى العبرة عندنا في بلوغ الحجة ولا فهم الحجة؟ بلوغ الحجة. بلوغ الحجة ليه؟ لأن ممكن الحجة تبلغ في فهم ولكنه يقدر تصحيح بالفهم، وهو ده المشكلة. أنت ما عليك إلا إيه؟ أن تبلغ. ما عليك إلا أن تبلغ، لأنه ممكن الحجة تأتي من قبل إنسان ويقول ان ثم انا ليس مستقر او تاتي فلان اعلم منه او تاتي عند الحجه والصحيح ولا مصدقين فالمعتبر عندنا بلوغ الحجه وليس فهم الحجه لانك لو اطلقت الاحكام على كونها مفهومه او غير مفهومه ربما تداعى الناس او ربما ادعى الناس كلهم كذا وعلى الفهم وبالتالي لا يستطيع امر التفكير او امر الشرع على شيء ابدا فالمعتبر هو بلوغ الحجه وليس ايه فهم الحجه وطبعا بلوغ الحجه وفهم الحجه بلوغ الحجه المعتبر الاحكام الدنيويه الاحكام الدنيويه اما فهم الحجه فممكن فعلا اذا تاب الحجه وكتمهاش يبقى هذا يدفعه فين عند الله عز وجل ومهم جدا يا اخواني ان احنا نفرق بين احكام الدنيا واحكام الاخره لان في بعض الخلط بيقع بين احكام الدنيا واحكام الاخره فيترتب عليه ربما تدبير ما لا يستحق التدبير يعني سمعت الصحابي مرة انه يقول شروط الشهادتين ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للشهادتين شروط وبشروط السبحة تطويلا وبشروط الوحي حقا وغدا الى اخر كلام الشيخ حقا حتى رحمه الله هذه الشروط شروط صحة ولا شروط اتباع يعني اللي ياتي بهذه الشروط يبقى شهادته صحيحه واللي لا ياتي بها يبقى شهادته مرفوضه ولا بشروط انتفاع الشهادتين عند الله عز وجل هي شروط انتفاع في الاخره وليست شروط صحه في الدنيا لان لو كنت تتطهر ربما لا تجد هذه الشروط في عدد كبير من الصحابه لو كنت تطلع الشروط السبعه اللي ذكرها الشيخ حسن الحكم وغيره يمكن ما تلقاش في بعض الايه؟ في بعض الصحابه يعني مثلا ما اقول الانقياد المكافئين الانقياد المكافئ للطرح طيب هل في من الصحابه من زعم ولا لا؟ وفيهم ناس تشير بالخمر ولا لا؟ طيب يبقى فين الانقياد ولا في غفر ولا في يبقى اذا الشروط هذه هي شروط انتفاع الاخره كلما اختبرت عند الله كلما كانت درجاته عند الله تبارك وتعالى ايه اعلى واعظم يبقى ده في الشرط الاول من شروط التكليف بالفعل ان يكون معلوما للمكلف ومعنى معلوم للمكلف ان يكون عالما بحكمه وطريقه ادائه وذلك جعل العلماء يقولون لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه يعني لو جه الشارع بتكليف معين اقيم الصلاه وسكت طب اصلي ازاي؟ يصح هذا التكليف؟ لا يصح هذا التكليف ليه؟ لان في تكليف في الصبر يبقى لابد ان يتبعه بيان لصفه هذه الصلاه المطلوبه شرعا صحيح يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه الى وقت الحاجه أما عن وقت الحاجة فلا يجوز أبدا ولذلك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراض وهو يقف على المنبر فيقول يا رسول الله علمني فينزل عن المنبر ويعلمه إيه؟ الصبر أن الصبر رجل علم أن الصلاة واجبة ولا يمكن أن يمتلك إلا بمعرفة صفة الصلاة فلا بد أن يعرفوا صلة الإيه؟ صفة الصلاة على الكون وده أعلى كلامهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فواحد في تكليف بشيء يبقى لابد ان يبين هذا الشيء بيانا لا بد فيه ولا غرور يبقى ده بيان حكم الشيء ووقته الحاجه اللي بعد كده بيان الجهه التي لها حق التكليف في صحه الابتداء والتوجه الشرط الثاني ان يكون مقدورا للمكلف ان يستطيع ان يفعله ولا يخرج عن قوته وقدرته ان يمكن وقوع امتثال له ليس خارجا عن طاقته وقدرته وهذا حرص في جميع تكاليف الاسلام فليس فيها فعل يستحيل امتثاله ومن احسن ما يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض ويزوج ما في انفسكم او تذكوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال اشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا على الركب فقالوا اي رسول الله كلنا من الأعمال المرضية الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. فقد أنزلت عليك هذه الآية ولا تطيقوها. قالوا أتريدون أن نقول كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا فقولوا سمعنا وأطعنا وأطاعك ربنا وإليك المصير. يعني تدع الصحابة أن يحاسبهم الله عز وجل حتى على الخواطر التي تمر في أثارهم، وأن يمكن لإنسان أن يدفع هذه الخواطر شغل صحيح ممكن يقع، لكن يمتحن من اول تحين ذلك على ذهن امتحان، لكن الواجب عليه ان هو يعمل ايه؟ ان هو يقطعه ولا يتمادى معها، لم يقطع عليه. فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على حديث الناس وعلى الخواطر اللي تمر باذهاننا، لا شك ان احنا نعمل ولا بد، وده امر لا يمكن للانسان ان يدفعه لانها تهدم على عبد الانسان وفكره، لا يستطيع تفعيله اقصى ما يستطيعه ان يضيعه يقطعها فيقطعها يمتد. بعد ما تكون حصلت فعلا فهيتحاسب على الكلام ده ازاي؟ فهو امر صعب جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يربي الصحابه على السمع والطاعه حتى وان بدا لهم الامر شاقا وعسيرا. يقولوا سمعنا واطعنا، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اني تكفل بانه رحيم بعبادي وانه يرضى عنهم من الحرج ونحو ذلك سيكفل عنه. ولكن من البدايه انه يعلن في تعالى والتزام بالصحابه اللي يقول سمعنا واطعنا، هنا ياتي ياتي التكفير. قال فلما اخطاها القول لما قال سمعنا واطعنا سبحانك ربنا واليك المصير، افترأ القوم دل بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في كتبها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك أعلن الإذعان والتسليم لله عز وجل، نزل الله تعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. وفي رواية قال قد فعل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم أو قد فعل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم أو قد فعل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إذا ما استطيعه الأراضي العليم. قال قد فعل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. ومما يتخرج على وجود هذا الوصف اللي هو ان يكون الفعل في قدره المكلف او مقدور عليه قاعدتان، الاولى لا تكليف بما لا يطاق، الثانيه المشقه تجد التيسير. قاعده اولى لا تكليف بما لا يطاق، الثانيه المشقه تجلب التيسير. اذا توفر هذان الشرطان في فعل لزم المكلف ان يمتثله ويكفي به، ان يكون معلوما للمكلف حكما ووصفا، والجهه التي كلفته بهذا الشيء. الامر الثاني ان يكون في قدره المكلف وان لا يعجز عن فعله، فإن عجز عن فعله صبر من التكليف بمقدار هذا العجز. صحيح ما ينقصش بالكلية، ولكن ينقص بمقدار الايه؟ بمقدار العجز فقط، فما عجز عنه صبر عنه، ويبقى الباقي على حكمه، زي ما قال السلف صبر قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لكن المهم ايه؟ المهم انك تصلي، مش معنى انك ما انتش قادر تصلي او ما تصليش، لا تصلي على الحالة التي تتيسر لك، وهذا معنى القاعدة المشقة التيسير، وهي جزء من القاعدة الأصلية لا تكليف بما لا يطاق. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.